فيه بعض الناس يستعملون مزيل الشعر، فهل يجوز أم ماذا؟ فما الحكم في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله، يعني بدل نتف الأبط أو كذا يزيلونه الجواب بالمزيل. لا بأس بذلك، نعم، وهو الإطلاء. كان الناس في الزمن القديم قبل حدوث المزيلات يستعملون الإطلاء بالنورة، نعم، فهو جائز بالله التوفيق. لا لا، إلا شريط واحد، نعم، ألا يكون من شعر الوجه كاللحية مثلا، حتى لا تؤخذ هذه على المجيب، فهذا غير جائز، لا بمزيل ولا بمقص ولا بموسى ولا غيره، لا يجوز له أن يتعرض لحيته، لا يزيلها بمزيل ولا يزيلها بموسى. نعم، وأتوقع أنه غير مراد للسائل، لكن خشية أن يفهمه فاهم، وبالله التوفيق. أثابكم الله.